افرحنا ما فيها شيطان ولا فيها مزمر طنان. افرحنا ما فيها شيطان ولا فيها مزمر طنان. افرحنا ما فيها شيطان ولا فيها مزمر طنان. افرحنا ما فيها شيطان ولا فيها مزمر طنان. والله عرفنا محليها بايمان ومحليها. والله عرفنا محليها بايمان ومحليها. والله عرفنا محليها بايمان ومحليها. والله عرفنا محليها بايمان ومحليها. افرحنا نور على نور صلوا على النبي يا حضور. افرحنا حضور. افرحنا نور على نور صلوا على النبي يا حضور. والله عرسنا محليها بايمان ومحليها. والله عرسنا محليها بايمان ومحليها. والله عرسنا محليها بايمان ومحليها. والله عرسنا محليها بايمان ومحليها. افرحنا ما فيها شيطان ولا فيها مزمر طنان. افرحنا ما فيها شيطان ولا فيها شيطان ولا فيها مزمر طنان. افرحنا ما فيها شيطان ولا فيها مزمر طنان. والله عرسنا محليها بايمان ومحليها. والله عرسنا محليها بايمان.